بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد النهاردة الحصة الثالثة من حصص الدين وهنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو منزلة الشكر ويمكن من العنوان الناس ايه يعني تستخف بهذا الموضوع الموضوع ده خطير جدا يا شباب طيب ليه خطير لان الله عز وجل توعد من لم يشكر بالعذاب فالموضوع مش بسيط يعني مش شكرت حاجه كويسه ما شكرتش هتعدي لا ماذا قال الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فالشكر أمنة من عذاب الله عز وجل وفي الآية الأخرى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن بص نفس الكلام إن عذابي لشديد فالشكر مهم جدا جدا إن احنا نفهمه ونطبقه لأن الشكر أمنة من العذاب طيب ما احنا كلنا بنشكر محتاجين درس يعني تعالوا بقى ننطلق من آيتين في كتاب ربنا سبحانه وتعالى الآية الأولى قالها إبليس يعني ذكرها الله عز وجل على لسان إبليس والآية الثانية تصدق قول إبليس والآيتين دول اللي هننطلق منهم علشان نفهم إحنا بنشكر ولا بنشكرش ماذا قال إبليس قال وهو يصف بني آدم ولا تجد أكثرهم شاكرين يبقى أكثر الخلق لا يشكرون طب تقول ده كلام إبليس ربنا سبحانه وتعالى قال إيه بقى قال وقليل من عبادي الشكور يعني القليل من يشكر والكثير لا يشكر فعلى طول بقى ينور في دماغنا كده إيه ده طب ما احنا كلنا بنشكر احنا كلنا بنشكر هنا يا إما احنا فاهمين الشكر غلط ففاكرين ان احنا بنشكر يا اما القران ده فيه مشكله ولا ايه رايكم احنا فاهمين الشكر غلط يظهر كده يعني لان ربنا سبحانه وتعالى قال وقليل من عبادي الشكور فكاننا عاوزين نرجع تاني بقى نقلب بقى المعاني ويعني ايه شكر وايه المقصود بالشكر علشان نفهم طيب خلونا ننطلق كده وايه في النص بقى هندخل شويه معاني ان شاء الله عشان نفهم معنى الشكر ونسقط هذا المعنى على أنفسنا ونشوف إحنا فعلاً بنشكر ولا إحنا من الكثير ما هو دلوقتي إحنا عندنا قسمين قسم كثير لا يشكر وقسم قليل وصفهم الله عز وجل بأنهم هم الشاكرون إحنا في أنهي قسم من دول مش هنعرف إحنا في أنهي قسم غير لما نفهم يعني إيه شكر ونشوف بقى إحنا صحيح بنشكر ولا ما بنشكرش فإحنا في دول ولا في دول حال الإمام الغزالي أبدع حين تكلم عن الشكر في الإحياء فخلاصة كلام الغزالي أن الشكر ينتظم احفظوا الجملة دي الشكر ينتظم من علم وحال وعمل احفظوا الجملة دي في الامتحان الشكر ينتظم من علم وحال وعمل يبقى عندنا علم والعلم ده هيقودنا الحال هنفهم يعني ايه دلوقتي والحال ده هيدفعنا العمل لو عملنا الثلاثه دول احنا من الشاكرين وقعوا مننا وقعت واحده شكرنا فيه خلل طيب العلم الشكر ينتظم من علم وحال وعمل ايه العلم قال العلم بالنعمه من المنعم يبقى احنا عندنا كام علم هنعلمه ها ها علمين ما وقعتش في الفخ عندنا علمين مش علم واحد يا شباب علم بالنعمه اول حاجه وعلم انها من المنعم علم بالنعمه وعلم انها من المنعم تقول هو في فرق اقول لك اه في فرق في ناس لا تدرك اصلا النعمه اصلا لا تدرك النعمة، هي مش شايفة النعمة أصلا. وفي ناس شايفة النعمة بس مش منتبهة أنها من المنعم سبحانه وتعالى. مفهومة دي؟ يعني إيه؟ يعني لو سألتك دلوقتي، هل عمرك انتبهت مثلا لنعمة الهواء اللي انت بتنفسه ده؟ ما هو الهواء ده لو ربنا تعالى حبسه عن الكون 5 دقائق ماتت كل الكائنات بما فيهم انت. فهل عمرك انتبهت للمعنى ده؟ معنى ان الهواء ده نعمة؟ احنا هنا لم ندرك اصلا. خلي بالكم، اصل احنا لو ما انتبهناش لده يبقى احنا ما اديناش شكر النعمة دي. طب هي كل نعمة محتاجة شكر؟ اه. فاحنا اصلا لو ما ادركناش ان الهوى نعمة مش هنؤدي شكره. ولذلك السؤال اللي جاي على طول، عمرك رفعت ايديك كده وقلت انا هقعد جلسة شكر؟ فاول ما رفعت ايديك كان من ضمن ما شكرت الله عز وجل عليه نعمة الهوى، نعمة سهولة الزفير والشهيق اللي عندك دول. احنا هنتكلم فيها دي بس مش هنطول فيها عشان هندخل في الايه، في هنجيب نفس المثال ده بعد شويه ان شاء الله. دي نعمه انت مش مدركها، مش مدرك اصلا انها نعمه، مش مدرك انها من الله. لا، ده انت مش في دماغك انك في نعمه اسمها هوى ونعمه حركه الزفير والشهيق. عاوز تدرك النعمة دي روح بص للي حرمها، وانبوبة الأكسجين متعلقة له ومش قادر ياخد، فبيزودوا الضغط عشان الهواء يدخل غصب عنه لأنه مش قادر يتنفس أصلاً، هو مش قادر يعمل عملية الزفير والشهيق. والأنبوبة بكام؟ وتتغير كل قد إيه؟ ولو مفيش فلوس هيطرد بره المستشفى ويموت مختنق. العملية اللي أنت بتعملها دي في الدقيقة كام 1000 مرة؟ غيرك بيدفع فيها فلوس. فانت مش مدرك اصلا انها نعمه اصلا. علم بالنعمه. طيب، علم بالنعمه، تعالوا اديكم مثال اخر على علم بالنعمه عشان احنا نشوف احنا ادراكك نعمه الاسلام. كونك مسلم فدي نعمه. انت مدرك ده؟ هتقول اه طبعا. لا، مدركه. عارف يعني مدرك؟ يعني العالم فيه كام بني آدم دلوقتي؟ الجيل بتاعنا يعني العالم، مش على مدار بقى التاريخ، لا الجيل بتاعنا 8 مليار تقريبا، 8 مليار نسمة تقريبا في العالم. كم مسلم؟ 2 مليار. يعني بالحسبة الرياضية 1 من كل 4، عفوا تعالوا نقلب، 3 من كل 4 مخلدين في النار، صح ولا لا؟ حسبة رياضية من العالم اللي احنا عايشين فيه ده في هذا اليوم، مش على مدار التاريخ والى قيام الساعه، لا العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي 8 مليار نسمه، 2 مليار مسلمين. خلي بالك احنا دخلنا في التفاصيل، مش هتلاقي 3 من كل 4، هتلاقي اكتر، لان اللي في المسلمين في البطاقه دول منهم ناس فعلا خرجوا من المله لو حسبناهم على قانون الاسلام. مش وقت ولا عاوزين ندخل في التفاصيل دي، خليها 2 مليار من 8 مليار. خلاص، جوه ال 2 مليار دول ده في 0.5 مليار شيعة روافض، مش وقت. 2 مليار من 8 مليار. عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان من العالم اللي احنا عايشين فيه يوم القيامة الجيل بتاعنا من كل 4، 3 هيخشوا النار مخلدين، مش هيخشوا ويطلعوا. لا، ده اللي هيخش ويطلع ده من الواحد اللي اتبقى. اللي هيخش النار شوية ويطلع ده اللي معاه اصل التوحيد المسلم، مش كده؟ 3 من 4 هيخشوا النار مخلدين، وحضرتك كنت من الربع اللي باقي، انت الواحد. انتوا ابتديتوا دلوقتي تستوعبوا معنى نعمة اسلام ايه؟ انتوا عارفين انا قلت لكم احنا عاوزين نبص على المستوى ده، يعني على العالم بتاعنا، ان لو بصينا بقى على سكيل اوسع شويه اللي هو من لدن ادم الى قيام الساعه، الحسبه غير كده تماما تماما. الحسبه ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. عارفين إيه الحسبة؟ من كل 1999 للنار وواحد إلى الجنة. ده كلام النبي. يقال لآدم يوم القيامة أخرج بعث النار. هيتقال كده لآدم، ما هو ذريته بقى كله من ذريته، فيقال له يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا رب وما بعث النار، فيقال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم فحينها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وانت متخيل انت واقف وبتسمع الارقام دي، بتسمع ان نسبه النجاه 1 في 1000، نسبه النجاه 1 في 1000. فحضرتك كنت من 1 في 1000، شفتوا النعمه؟ احنا كنا كاينين الاول ما كناش شايفين قوي النعمه كده، يعني اما اقول لك كده تقول لي اه والله الحمد لله اني مسلم، لا هو انت شايف النعمه؟ انت فاهم يعني انت مسلم؟ انت فاهم ده؟ علم وحال وعمل. اول حاجه احنا هو احنا بنبتدي، ده احنا في القاعده، احنا لسه ما طلعناش للشكر، ما طلعناش للشكر. ما هو انت لو مش فاهم ده، مش شايف النعمه بالمقدار ده، هتشكرها ازاي؟ هتشكر ازاي؟ طيب ال 2 مليار نرجع بقى لحسبتنا احنا للجيل بتاعنا اللي عايش معانا، من ال 2 مليار نص مليار اصلا بيسبوا الصحابه ورواقب، مليار انت من 1.5 مليار، وبعدين 1.5 مليار فيهم قد ايه الدين في دماغه اصلا؟ فحضرتك كنت من دول، هو ده كله بجدعنتك؟ يعني شوف الفلتره اللي عماله، كاننا عندنا ايه مستوى فلاتر كده، يعني فلتر الاول انت مسلم ولا مش مسلم فتفلترت، وعند حالة فلتر تاني هو انت سني ولا شيعي فتفلترت، وعند حالة فلتر تالت طب انت سني انت راجل في دماغك الدين اصلا فتفلترت. كل الفلاتر اللي عديت عليها دي بايه بقى؟ جدعنتك وارادتك وقوه عزيمتك ولا بايه؟ يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. ده بإيه؟ بمنة الله عز وجل عليك. نرجع تاني بقى، كام مرة حضرتك، على فكرة أنا عمال أقول رفعت إيدك وشكرت، إحنا هنعرف بعد شوية إن مش هو ده الشكر، بس أنا بقول ده علشان بس نفهم إن أصلاً فكرة إدراك النعمة، علم بالنعمة، كام مرة حضرتك قعدت فرفعت إيدك وقلت أنا هقعد أشكر ربنا، فشكرت ربنا على نعمة الإسلام من هذا المنظور. إيه ده؟ أنا من 1 في 1000؟ الحمد لله. كم مرة؟ أنا أزعم إن في ناس هتعيش وتموت ما عملتهاش ولا مرة. علم بالنعمة، علم بالنعمة، فمهم جدا نبقى شايفين النعم، شايفينها. الدرس اللي فات وده بكرره كتير، إن كل ما بنيجي نتكلم على النعم الأذهان على طول بتروح للنعم الدنيوية. فأنا النهاردة لو سألتك 10 أسئلة كلهم في نعم دينية هتبقى مش شايفهم، مش شايفهم، مش شايفها أنها نعمة. فأنت كونك مش شايفها أنها نعمة هتشكر إزاي؟ أنت أصلاً لم تدرك النعمة أصلاً، خلاص؟ يعني كونك في المسجد الآن دي نعمة، كونك صلاة العصر في جماعة نعمة تانية، كونك أدركت الصف الأول نعمة ثالثة، تكبيرة الإحرام نعمة رابعة، السنة القبلية نعمة 5، رفعت إيدك عشان تدعي ما فتحتش التليفون وقعدت تشات ولا تشوف الواتساب بين الأذان والإقامة نعمة 6، نعم نعم. خد المفاجأة بقى، مش دي كلها نعم؟ وكل نعمة محتاجة شكر، مفيش حاجة ببلاش، كل نعمة تحتاج إلى شكر. احنا كنا ابتدى الدنيا تنور دلوقتي، ولا تجد اكثرهم شاكرين وقليل من عبادة الشكور. احنا صح، ايه ده؟ هو فعلا قليل من عبادة الشكور، ما هو بالمعنى ده قليل من عبادة الشكور. طب خد بقى دي، عمرك فكرت ان الهامك الشكر نعمه؟ يعني دلوقتي قعدت فرحت رافع ايدك وحمدت ربنا، عمرك فكرت انك اصلا الهمت الحمد والشكر؟ ده نعمة؟ يعني ايه نعمة؟ يعني ده محتاج ايه؟ يا جماعه ده مش كلامي، ده كلام سيدنا داود عليه السلام، يا رب كيف اشكرك وشكرك نعمه تستوجب الشكر. كلام سيدنا داود، يا رب كيف اشكرك وشكرك نعمه تستوجب الشكر. قال يا داود اذا عرفت ذلك فقد شكرتني. عرفت ان بالحسبه اللي احنا بنحسبها دي هيبقى مش قليل من العباده، ده اقل القليل اللي هيدرك المراتب العاليه من الشكر. ماشي، تعالوا ناخد حته بسرعه وبعدين نرجع تاني، المفروض مكانها مش هنا بس هاخدها علشان نشوف ان الشكر ده ما هواش الحاجه اللي فاكرينها كلنا، حديث كلنا حافظينه. احنا دلوقتي قلنا ايه؟ ينتظم الشكر من ثلاث حاجات، مين يقولهم الثلاثه؟ اللي فاكر الثلاثه يقول كده. لا ها قول يا معاذ. احسنت، علم وحال وعمل. العمل ده بقى اللي هو شكله ايه؟ تعالوا كده ناخد سيد الشاكرين صلى الله عليه وسلم، مش ده الاسوه؟ اهو يصلي، يقوم الليل بركعتين ولا باربعه ولا يقوم الليل حتى ترم قدماه، رجله تورم، فتجيله سيده عائشه اللي هيصلي الحال ده بالحال ده، كان اللي تبادر لذهن سيده عائشه ده واحد عامل جريمه، مش كده؟ ليه لغايه ما رجلك تورم؟ ليه؟ ذهنها راح فين؟ في الذنوب. قالت أوليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما هو اللي بيصلي بالحالة دي ده يعني ذنوب بيخلصها، فتقول له أوليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ياخدها هو في حتة تانية خالص، هي مش ذنوب. يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني صلاة النبي صلاة الليل بالهيئة دي للحالة دي لغاية ما رجله تورم، ده مش واحد عمل مصيبة، ده واحد تلمح النعم فشكر، فكان شكره على هذه الصفة. أفلا أكون عبدا شكورا؟ نرجع تاني بقى، علم وحال وعمل. أول علم لابد أن احنا ندركه علم بالنعمة، ودينا لكم مثال دنيوي الهواء، ودينا لكم مثال شرعي، مثال ديني الإسلام، نفس الإسلام اللي انت فيه ده ازاي ده نعمة مش سهلة، مش حاجة خفيفة كده، مش حاجة خفيفة. من كام يوم جندي يهودي اللي سرق طفل من غزة وراح وده فين؟ إسرائيل، ومات الجندي ومحدش يعرف مين الطفل ده. أول ما سمعت الحكاية على طول خطرة على ذهني فأبواه يهودانها وينصرانها ويمجسان. يعني احمد ربنا أن أنت خرجت لأبوين مسلمين وكنت مسلما، لا بقى إيه، رحت بحثت عن حق. عشان كده يا جماعة شوفوا المعنى ده، انتبه لي واحد من الصحابة لما واحد من التابعين قال له إن لو كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض. يعني كأنه بيرمي الصحابة بإيه؟ بنوع يعني أنتوا سبتوه مش على الأرض، يعني إحنا كنا نشيله فوق دماغنا وكده. فقال الصحابي أو غير ذلك؟ أنت مين قال لك إنك أنت ما يمكن لو كنت حضرت النبي كان زمانك في الفئة اللي بتحاربه مع أبو جهل وأبو لهب أنت مين قال لك؟ يعني أنت قررت إنك لو كنت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كنت هتسلم، جبتها منين دي؟ ما هذه الوثوقية؟ مين قال؟ يعني اهو، يعني بص هو الكلام يجيب بعضه. عمرك شكرت ربنا انك ولدت مش لانك مسلم، ان الاسلام جالك كده، الاسلام جالك انك ولدت لابوين مسلمين، فهو جالك على طبق من ذهب، لم تبذل جهدا لا في تدوير على حق ولا في مجابهة أهل. عشان أدينا شايفين واحد نصراني عاوز يسلم، الكنيسة واقفة في وشه، وأبوه واقف في وشه، وأمه واقفة في وشه، ولو اتشاف هيتقتل. أنت مفيش. حمدت ربنا دي نعمة تانية، ده نعمة غير الإسلام نفسه، خلي بالك إنه جالك كده. العلم أو العلم بقى لو هنعمل شجرة كده، يبقى الشكر لا يستقيم إلا بثلاث حاجات، علم وحال وعمل. العلم هينزل منه علم بالنعمة، تبقى شايف النعمة أصلا. ماشي، ده بعض الناس يا شباب ياريته مش شايف النعمة، ده شايف النعمة نقمة، يعني يسخط على النعمة. ليه؟ لمجرد أنه بيقارن فقط. يعني أنا هقول لكم مثال، وده خليه بعدين. شفنا النعمة، إن إحنا بقى نشوف النعمة من المنعم سبحانه وتعالى. يعني ممكن أن يبقى شايف النعمة، هو شايفها بس مش شايف إنها من المنعم. الحتة دي فصلة عنده. ليه؟ لكذا معنى. من أكبر المعاني اللي تخلينا مش شايفين إن النعمة من المنعم سبحانه وتعالى، من أكبر المعاني الاشتراك في النعمة. نرجع تاني للمثال اللي قلت لكم، هقوله لكم تاني، مثال الهوى. هو القصة إيه؟ إن هو مش شايف قوي إن ربنا تعالى اختصه، ده معنى إنه من المنعم يا جماعة. إرادة المنعم أن يختصك بالنعمة، احفظوها كده، إرادة المنعم سبحانه وتعالى أن يختصك بالنعمة. هو شايف إن الهوى ده لكل الناس، فهو ربنا مش مختصني بالنعمة. هو الحقيقة لأ، هو ربنا سبحانه وتعالى اختصك بالنعمة، مش كون إن الناس مشاركك في النعمة، إن ربنا تعالى لا يريدك أنت بالنعمة. بدليل، وده يا جماعة ده معنى مهم جدا، سلب النعمة من غيرك. هو اللي في المستشفى ده اللي مش عارف يتنفس، الفرق بينه وبينك؟ الفرق أن الله عز وجل اختصك بالنعمة وسلبه هو النعمة. تقول أيوة بس هو مش أنا لوحدي. أيوة، ما الله اختصك واختصني واختص فلان وعلان، كل واحد مننا. ما فيش حاجة في الدنيا عبث، مش حاجة في الدنيا عبث. كل عملية الزفير والشهيق دي عندك سهلة، لأن الله عز وجل أرادها من فلان تبقى سهلة. فاهمين دي؟ فمش بنلمح ده، مش بنلمح إن ربنا اختصني من عملية الزفير والشهيق سهلة، لأنه بكلمة كن سيكون. يعني إيه؟ أمجد ما يعرفش يتنفس، أمجد مش عارف يتنفس، وفورا يتعلق لأمجد الأنبوبة ويزودوا له ضغط عشان الهواء يتزق فورا. فكون إن أمجد إلى اللحظة بيتنفس وبياخد زفير وشهيق كده بسهولة، لأن الله اختص أمجد واختص محمد واختص معاذ واختص علي. هو أنت مختص بالنعمة. الاشتراك في النعمة بيخلينا ننسى أن الرجل أرادها نعمة لك. ده معنى يخليك شايف النعمة صحيح، لكن مش رابطها قوي بالمنعم سبحانه وتعالى. معنى تاني هو أخطر وكلنا بنقع فيه، خلي بالكم الحاجات دي أنا بقول الإيه؟ المظلات الكبيرة اللي تحتيها تفاصيل كتير. من المعاني أن يجري الله عز وجل النعمة على يد غيره، فتخليك ما تشوفش ربنا في الصورة. يعني لو وقفت كل واحد دلوقتي أو شاورت على أي حد كده يعني عشوائي كده وقلت له قل لي موقف أنت شايله جميل لبني آدم في عنقه كده اليوم القيامة، كل واحد مننا عنده موقف في ذهنه، أو لو أجهد نفسه هيطلع موقف أو أكتر، هو شايل لفلان البني آدم ده جميل لأنه عمل له كذا وكذا وكذا، صح ولا يا شباب؟ كلنا. طيب تعالوا كده ننظر للموقف اللي في ذهن كل واحد فينا ده، كل واحد يسقط بقى الكلام ده على الموقف اللي في ذهنه. هو مين اللي سخر فلان؟ هو مين اللي بعث إرادة فلان؟ ولو شاء ما كانش زمان لن بعثت إرادته، ولا يسر لا لفلان ده اصلا السبيل، انه يعني ممكن يبقى تنبعث اراده ويبقى عاوز يعمل ما اعرفش في الاخر يعني حاجه تحول بينه وبين ان هو ينفذ لك المهمه اللي انت عاوزها دي ولا الخدمه اللي انت عاوزها. مين اللي عمل كل ده؟ احنا يا جماعه لتعلق قلوبنا بالاسباب بنشيل ربنا من المشهد اصلا، من الصوره. احنا اللي هو مين؟ احنا اللي هو في المسجد. احنا بدليل انك بتبقى رايح المصلحه الفلانيه وقلبك فين؟ طب تعالى كده وانت على باب المصلحه بقى بتكلم الوسطه تليفونه غير متاح، ضربات قلبك حصل لها ايه؟ مش عايزين نحكي على نفسنا. احنا ربنا بيبقى مش في الصوره وقتها، مش في الصوره. ليه؟ قلوبنا رايحه فين؟ لهذا السبب المسخر، لهذا السبب المسخر. فكون ربنا تعالى اجرى تلك النعمه على يد غيره، ده مش معناها ان هو مش في الصوره سبحانه وتعالى، لا لا، ده انت ترى تسخيره لفلان نعمه، نعمه لك ساقها لك سبحانه وتعالى. ولو شاء كان زمان قلب فلان ده ما مالش ناحيتك ولا انعطف عليك. وبتحصل وبنشوفها، قلب فلان مال ناحيتك ومنصب وكل حاجه، جه تاني يوم فلان مات، فلان اتشال من الوزاره، ما اتشالش من الوزاره وكلم واحد، الواحد ده رحت له حاضر وبتاع، ليه؟ اصل في بينه وبين فلان ده او ما بيكرفه اي تفاصيل، وبنشوف. انا ما بجيبش، مش جايب حواديت من احنا بنشوف الكلام ده بيحصل. لا، ده الدنيا مشيت معاك للاخر، تطلع بقى من المصلحه اللي انت رايح تعملها ولا الخدمه اللي انت كنت محتاجها، اول حاجه بتعملها ايه؟ على طول. ما فيش ربنا. هو بصوا يا جماعه، انا عارف ان الكلام ساعات بيبقى جديد شويه، بس هو انا احنا لازم نحط نفسنا قدام المرايه كده، نشوف نفسنا عشان نشوف احنا فين. انا بتكلم عليا، انا ما اكون بتكلم على اي حد. اول حاجه انت طالع طيران من جوه وشايف ان فلان الفلاني ده خلاص طوقك بجنيله، فاول حاجه هتكلمه في التليفون تشكر، وبعدين تروح تشوف له هديه تجيبها، وبعدين تقعد تحكي مع الناس على اللي فلان عمله. فين ربنا؟ انك تشوف ان النعمه من المنعم سبحانه وتعالى. حكينا لكم الموقف اللي حصل للشيخ عبد العظيم، مش كده؟ لما جاله الضابط وقال له ايه؟ حكينا لكم الموقف ده ولا لا؟ انا مش شيخ عبد العظيم في مره جاله الضابط اللي كان مسؤول عنه في السجن، وبعدين الضابط كان ربنا عطف قلبه على الشيخ، وبعدين فجاله مره دخل له اكل بقى، هرب له اكل بقى مش عارف. فجيت مره بيقول لي الشيخ، يعني يا شيخ لو انا مش موجود كنت عملت ايه؟ قال له ربنا كان هيبعت واحد طيب زي حضرتك كده برضه يدخل لي الاكل. هو المساله مش انت وانا مش كده، هي المساله في رب سبحانه وتعالى، في رب. ربنا بقى يعطف قلب فلان، يجمد قلب فلان، دي كلها. تعالوا اديكم مثال يا جماعه عشان نفهم احنا في الحته دي فين. تخيل كده في ملك ما فيش حاجه بتحصل في مملكته غير باذنه، خلاص، وبعدين انت عاوز حاجه من خزانه الملك ده، فلوس بقى، طعام، اي حاجه من الخزانه، خلاص كده. فرحت رايح للملك قلت له انا محتاج الحاجه دي من خزنتك. فالملك طبعا مش بيدبر الامور بنفسه، راح جايب الوكيل بتاعه الوزير، وقال للوزير او للوكيل، يا وكيل روح للخازن قل للخازن يطلع قد كذا لفلان. ركزوا في المثال ده. فراح الوكيل ده رايح للخازن وقال للخازن، يا خازن طلع قد كده لفلان. فراح الخازن طلع قد كده واداهولك، فانشغلت بشكر الخازن والوكيل عن شكر الملك. ايه رايكم في المثال ده؟ ده اللي احنا بنعمله، ده اللي احنا بنعمله بالظبط. خلي بالك بقى، احنا مش انشغلت بالشكر، انت انشغلت بحاجه قبل الشكر، انشغلت برؤيه منه الخازن والوكيل، فده اللي دفعك للشكر. حد فهم الجمله دي يا جماعه؟ حد ما فهمش الجمله دي؟ طيب ما يكسفش. حد ما فهمش الجمله اللي انا قلتها دي؟ كله فهم؟ يعني اسال؟ ايوه كده ماشي. هو ايه اللي خلاك تنشغل بشكر الخازن والوكيل؟ انك انشغلت برؤيه المنه منهم عليك. ان طبعا المثال اللي بقوله ده بعيد، محدش بس ده اللي احنا بنعمله. يعني المثال في الصوره دي، يعني وانت شايف الخازن راح جاب المفتاح عشان يحطه في الخزنه ويفتح، والله انا متشكر ليك جدا انك جبت المفتاح وحطيته في الخزنه وبتفتح. هو ما يقدرش يعمل غير كده، ما يقدرش. ليه؟ الامر جاء من الملك. مفهوم يا جماعه؟ فانت ليه تشكره؟ والله انا بشكرك جدا انك جبت المفتاح. يا سهل، كمان بتحطه في الخزنه بنفسك؟ انت بتلف المفتاح، انت بتطلع هو ما يقدرش يعمل غير كده، جاء الأمر من الملك. ولو شاء ربك، احفظوا الآية دي، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. جاء الأمر، خلصت بقى الخازن، رحت ملتفت للوكيل، أنا والله متشكر جدا ليك إنك جيت وقلت للخازن، أنا مش عارف من غيرك كنت عملت إيه. يا ابني من غيره إيه؟ هو جاء الأمر، يا وكيل اذهب إلى الخازن، فذهب الوكيل إلى الخازن، يا خازن افتح ففتح، اعطي فأعط، جاء الأمر. الناس اللي عاوزة تدرس عقيدة، هو ده، هي دي العقيدة، احنا بناخد عقيدة دلوقتي. لو صح اعتقادنا ما احتاجناش بقى للكلام ده كله. فحضرتك عملت ايه؟ طب اديكم مثال تاني. الملك مش قال بقى للوكيل وروح للخازن وكده، لا، راح مخرج قلم وجاب ورقة، وقعد يكتب بالقلم في الورقة جواب للخازن، امر ملكي، اذا اتاك فلان ومعه جوابنا فاعطيه كذا وكذا. فانشغلت عن الملك بحركات القلم والحبر الذي يكتب به الجواب وبالورقة التي يكتب عليه، انشغلت بالملك ورأيت أن نجاتك في هذه الورقة وهذا الحبر. حد بيعمل كده يا جماعة؟ حد بيفكر كده؟ أنا بديكم أمثلة تفضحنا قدام نفسنا، أهو ده حلنا مع ربنا سبحانه وتعالى، ده حلنا مع ربنا سبحانه وتعالى. إحنا بنشغل بالأسباب التي هي مربوبة مقهورة بين يدي الله عز وجل، لا تستطيع أن تخرج عن سلطانه. هو في أمر قدري بيحصل في الدنيا غير بأمره سبحانه وتعالى؟ ردوا يا شباب، ردوا. في حاجة ممكن تحصل في الدنيا غير إذا أرادها هو سبحانه وتعالى؟ فلترى كل شيء فعله أجراه على يد غيره من البشر، أجراه لا بسبب ظاهر لك، كل فعله سبحانه وتعالى. يبقى خلاص مش هشكر الناس، والله لولا أن الله عز وجل أمرنا بشكرهم لما شكرناه، لكننا مأمورون بشكرهم. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ليه؟ لأن الرجل يحب أن يرى ذلك منا، يحب أن يرى الشفاعة فينا، ويحب أن يرى أننا يعني يخدم بعضنا بعضا. الرجل يحب ذلك منا، يحب خلق البذل، ويحب خلق رد المعروف، هذه أخلاق يحبها الله، يحب أن يراها منا. لكن وانت بتشكر فلان، مش بتشكر فلان لأن فلان من غيره ما كانش، مش ده الكلام اللي بيقوله يا جماعة، والله كلام لو اعتقدناه روحنا في داهية. أنا من غيرك ما كنتش عرفت أعمل حاجة، يا سلام، ده لا أنت ولا هو ولا أبوك ولا أبوه تعرفوا تعملوا حاجة من غير ربنا. إيه اللي من غيرك ما كنتش عرفت أعمل حاجة دي؟ هو مين؟ هو يعرف يعمل ايه من غير ربنا؟ مش انت بقى. عاوزين يا جماعه نسمو بهذا، نسمو بقلوبنا، ما نبقاش كل اللي في دماغنا ان فلان هو النجاه، مفيش كده. فحضرتك بالظبط زي ايه اللي ابتدى ينشغل، سرح في القلم اللي بيكتب وفي الورقه اللي هتتكتب، وان الورقه دي هي دي نجاتي، هي دي اللي هيديني بيها الخازن، يبقى هي دي اللي يا خلوة طول ما ماشي عمال يشكر في الورقة. يعني أنا والله من غيرك أنا مش عارف كنت عملت إيه. إحنا بنتعامل مع ربنا كده، إحنا بنتعامل مع ربنا كده، إحنا لسه في العلم، ما شفناش بقى الحال ولا شفنا العمل، إحنا لسه في ألف به شكر إنك أصلا تشوف النعمة وإنك تشوفها من المنعم. عارفين لو دي صحت لنا مش محتاجين نتكلم على اللي جاي أصلا. يعني لو خلاص كده الدرس شطبنا يلا نمشي، بس فهمنا دي كويس واشتغلنا عليها في انفسنا، هتلاقي نفسك خلاص هتشكر، هتشكر، بس محتاجه مجهود. العصر اللي احنا فيه بسرعته بكثره الملهيات فيه ما عندناش وقت ان احنا نقعد نتامل. يعني النهارده بقول لك ايه، روح النهارده تقعد جلسه تدبر في نعم الله عز وجل عليك. كم واحد هيعمل ده؟ انا بقول لكم ممكن من كل اللي قدامي 2 3 يعملوا ده، وانا كده متفائل. ليه؟ لان حضرتك اول ما تخرج من هنا تحتوشك الشياطين، اول ما تخرج من الباب، واول ما تقعد لو يعني لو ده لو استحملتك لغايه ما تخرج على طول التليفون هيطلع، وهنقعد شات، وهنقعد واتساب، وهنقعد فيسبوك، وهنقعد ده لو استحملت لغايه ما تطلع ما طلعتش التليفون وانت قاعد هنا اصلا، وبعدين هتنسى كل حاجه. طب يا ابني النعم اللي عليك اللي المفروض تشكرها مش هتقعد. يبقى علم فحال فعمل، علم حاجتين، علم بالنعمة تدرك النعمة وتدرك أنها من المنعم، وأنها من المنعم يعني أن المنعم أراد إيصال النعمة لك. عشان مسألة النعم اللي احنا مشتركين فيها دي نشوفها أن ده الهوى ده. يعني يا جماعة هقول لكم سؤال يحتاج إلى جواب. دلوقتي وأنا بتكلم أهو خدت نفس أهو، شوية الهوى اللي أنا خدتهم دول، الهوى دول يوم أن خلقوا، خلقوا لمن؟ خلقوا لمن؟ لأمجد، مش لحد غيري. ما هو يا جماعة الله جل يعلم مقادير إيه بقى، عدد حب الرمال وإحنا كلام بنردده وخلاص. يعني القطر اللي نازل من السماء ده كل نقطة هي نازلة في مكان، هو ده مكانها لا تتعداه. فشوية الهوى اللي أنا خدتهم دلوقتي خلقهم الله يوم خلقهم لأمجد، عشان هيتنفسهم يوم الجمعة بتاريخ كذا في الساعة كذا. شوية الهوى دول اللي أنا خدتهم مستحيل كان غير ياخدهم. يبقى أرادني إرادة خاصة بالنعمة ولا لأ؟ أرادني. لازم نشوف ده في كل نعمة بقى بنشترك فيها. هديكم مثال ثالث، وبعد المثال الثالث بقى هنبهكم المعنى شرعي يلح علينا. كم مرة شكرت ربنا على نعمة المأوى مش السك مش البيت؟ يعني مش دخلت فأنا لقيت بيت كبير وحلو ومريح نفسيا فشكرت ربنا على إيه؟ إنه كبير وحلو ومريح. لا، مجرد إنك عندك حاجة أنت ماشي في الشارع عارف إنك في حتة رايح لها، في غيرك ماشي في الشارع ملوش حتة يروح لها، ملوش حتة يروح. حتى لو الحتة اللي أنت رايح لها دي هو متر في متر ونص بتنام وانت لمم رجلك، هو ده مأوى. أزيدكم، ده كان مأوى النبي عليه الصلاة والسلام، يجي يصلي يغمز عائشة في رجلها عشان تلمها عشان يعرف يسجد. دي قطه. ما هو شقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ايه؟ كانت دوبلكس ولا كانت ايه؟ ربنا سماها ايه في القرآن؟ حجرات. شقة النبي كانت حجرات، حجرة لعائشة وحجرة حجرات. طيب حجرة عائشة قد ايه؟ حجرة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف يصلي عشان يسجد لازم يغمزها في رجلها فتلم رجلها فيسجد. ده اسمه مأوى، اسمه مأوى. يعني اللي عنده أوضة شبه دي هو بيلف شقيان طول النهار عارف ان في وقت هيروح يفتح باب يدخل يرمي جسمه على المكان اللي ينام فيه عشان ينام. فين؟ في المأوى. نعمة. كم مرة شكرت ربنا على نعمة المأوى؟ شوفوا بقى المعنى اللي عاوز اقوله لكم، الحاح الشرع على الحمد في الـ في الـ في الحاجات اللي هي بنشوفها حاجات عادية في حياتنا. من اول ما تصحى فتلاقي اول كلمة تقول ايه؟ الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني واليه النشور. اول كلمة. عملية النوم والصحيان كتير منا مش شايفها، كتير منا مش شايفها، مش شايف ان النوم نعمة. عاوز تشوفها نعمة شوف حالتك لما تحرم النوم. أكيد كلنا حصل لنا، هتموت وتنام ومش عارف تنام، وإزاي خلايا مخك بقى بتتلف وإزاي أعصابك بتبوظ، وممكن منا اللي يوصل لمرحلة جسمه يرتعش خلاص أعصابه بتفلت. منا اللي بيوصل لمرحلة، أنا وصلت لمرحلة دي مرتين في حياتي، مرتين إني لا أدرك من أمامي. يعني اللي قدامي واقف قدامي أنا مش عارف اسمه. انا وصلت المرحله دي مرتين في حياتي، مره مش عارف اقول اسماء اللي قدامي، يعني شايفكم بس مش عارف مين ده ومين ده، ومره سايق في منطقتي اللي انا اتولدت فيها مش عارف اوصل بيتي، مش عارف اوصل البيت، البيت بعديها في شارعين انا مش عارف انا فين. من ايه؟ قله النوم. طيب انت لما بتصحى كده انت شايف دي عمليه عمليه عادي وكل الناس يعني، فهو عمليه مش مستاهله، يعني مش مستاهله إن أعود إيه أتدبرها وأحمدها وأشكرها، مش مستهلة. فالشرع يأتيك يقول لك لا هتقول ده. طب وإنت إيه بتقولها بقى؟ كأن الشرع في معنى آخر، يعني هو الشرع مش عاوز مننا إيه تقول الحمد لله وإنت بتلبس اللي مش عارف إيه، كأن في معنى ثاني الشرع بيلح عليه. أقف هنا، أقف أقف قبل ما تقول الحمد لله، اقعد تدبر شويه نعمه النوم، ونعمه تانية بقى نعمه الايه؟ المهله. ما هو انت تقول الحمد لله الذي ايه؟ يعني ايه احياني؟ يعني جعل في عمري مهله، نعمه المهله. وكم من البشر بينام ما بيقومش. وبعدين تقول لفظ احياني، استشعر كمال الحياه، لان كم واحد بينام سليم يصبح مشلول. لا، هو انا وانا بقول احياني ففي حياه كامله وحياه ناقصه، هو احياني حياه تامه، يعني زي ما نمت زي ما قمت، اعضائي بتتحرك وعمليه التنفس زي اللي عليها سهله، والحمد لله احياني بعدما اماتني. وبعدين الحمد لله الذي سقاني هذا ورزقني. شربت الميه اهو، راح يشرب، وبعد ما تخلص الشرب تقول اللي انا بقوله ده، الحمد لله الذي سقاني هذا ورزقني. شوفوا الكلمه اللي بعديها، من غير حول مني ولا قوه. ولا قوه، هنا الشرع بيوديك لحته ابعد من مجرد الشكر والحمد، هو بيوديك لحته انك ترى النعم التي يشترك فيها العباد. ادري يا جماعه تفهموا المعنى ده، اللي هو الحاجه اللي كل الناس بتعملها فيمكن ما تشوفهاش. مفهومه يا شباب؟ الى غير ذلك بقى، هتلاقي في مواطن كثيره في يومك المعنى المشترك فيها هو المعنى ده، نعم يشترك فيها الناس فربما يغفل عنها المسلم، فتلاقي فيها معنى الحمد او معنى الشكر بعدها، مش عشان تتقال من غير قلب، لا، عشان تفهم اللي احنا قلناه دلوقتي، ان الله عز وجل لما انت قمت ورحت للديسبنسر ده ولا للكولدير ده ولا البتاع عشان تشرب، هو اختصك بنعمه، مع ان كل اللي في المسجد لو راح، طب هعيد لكم نفس الكلام، بق الماء اللي انت شربته خلق يوم خلق لك لا لغيرك، بق الماء ده بتاعك منذ ان خلق وهو لك، فانت مختص به، مش نعمه بيشاركك فيها غيرك، لا، انت مختص مراد بهذه النعمه. علم ثم حال ثم عمل. خلصنا العلم، كروتنا العلم، مش خلصنا العلم كروتناه، يعني ده المفروض محتاج بقى تدريب ومحتاج قرايه ومحتاج تامل ومحتاج. ندخل للحال، اول ما تعلم بقى، يعني ادركت النعمه كونها نعمه، وادركت كونها من المنعم وانك مختص بها وانك مراد بها، يورثك ايه في قلبك؟ حال الايه؟ الفرح. الفرح بايه؟ ما اتكلموا يا جماعه، الفرح بايه؟ بالنعمه. ايه رايكم بقى الفرح بالنعمه ده؟ الجمله دي كده، الغزالي ومن بعده ابن الجوزي والعلماء يعني يقولوا اللي بيفرح بالنعمة لم يشكر أصلا. شفت المفاجأة بقى؟ قال لك الفرح ثلاث أنواع، فرح بالنعمة وفرح بالإنعام وفرح بالمنعم. الفرح ده الحال، احنا دخلنا كده في الحال، يبقى علم، قلنا في علم بالنعمة وعلم بكونها من المنعم سبحانه وتعالى، يورثك حالا، الحال ده اللي هو الفرح. فرح بإيه؟ قبل ما نعرف فرح بإيه، هو أصلا الفرح ممكن يكون بحاجة من ثلاثة، يا إما بالنعمة نفسها، يا إما بالإنعام، يا إما بالمنعم. لا، مش فاهمين الفرق، مش فاهمين الفرق. فرح بالنعمة يعني أنت فرحان بأن الفلوس جاتك، فرحان بالفلوس، بالفلوس نفسها، فرحان بالولد اللي اتولد لك، فرحان بالولد نفسه، ده فرح بالنعمة. فرح بالإنعام يعني أنت فرحان بأن ربنا سبحانه وتعالى اختصك بهذه النعمة، فكرة أنه ينعم عليك يعني أنك في عنايته سبحانه وتعالى، فأنت فرحان بالإيه؟ مش بالنعمة كنها نعمة، لا، كنها وصلت لي يبقى أنا في عناية الله عز وجل لأنه أوصلها إلي. ده واحد فرحان مش بالنعمة، بالنعمة نفسها، فرحان بفكرة الإنعام. في بقى واحد في حتة ثالثة خالص، هو فرحان بالمنعم، إن النعمة دي هتوصلني ليه سبحانه وتعالى، فأنا فرحان لا أنا ملتفت للنعمة ولا ملتفت للإنعام، هو أنا معاه مش فاهمين. وهو فعلا ما تتفهمش ليه، لأن الأحوال دي جماعة أحوال عالية، يعني مش أي حد كده يستوعبها، فلازم كالعادة مثال. يلا ندي مثال هيفهمنا الحكاية دي. ملك وخارج يصطاد، فأرسل وانت واحد من الرعية قاعد في بيتك كده، فلقيت الباب بيخبط، فتحت لقيت جندي من جنود الملك بيقول لك والله الملك خارج يصطاد وأرسل إليك هدية الفرس ده. خلاص هنا انت هتفرح، هتفرح بإيه بقى؟ ممكن واحد يفرح بالفرس، ان الفرس من من من من الاسطبل بتاع الملك ده، مش اي فرس، ده فرس بقى مواصفاته عامله ازاي وبتاع وغالي ونفيس. هو ابتدى كل تفكيره سرحانه في الايه، في الفرس، بحيث يستوي عنده انه جاله من عند الملك او لقاه في الصحراء. هو كده كده فرحان نفس الفرح، هو فرحان بالفرس، هو مش شغله دلوقتي مين اللي بعته لي. هو انا فرحان بالفرس، فاهمين دي؟ واحد تاني قال ايه ده، الملك افتكرني انا، بعت لي انا فرس. خلي بالك هو دلوقتي دماغه ذهلت عن الايه، هو مش دماغه الفرس دلوقتي، هو ده راجل دماغه فين؟ الملك افتكرني انا بقى، متاكد، متاكد انه بعتك ليا، انت مش غلطان في العنوان، بعتك ليا انا تدي لي حاجه. بص بص اللفظ حاجه، هو مش مع الفرس، نشوف الفرس ده بعدين، بس هو فاكرني انا. ده واحد مشغول بالايه، بالانعام، ده واحد مشغول بالانعام. واحد ثالث بقى اول ما فتح وقال له الملك خارج يصطاد وبعت لك الفرس، كل اللي في دماغه ان الفرس ده انا هركبه وهبقى مع مين، مع الملك، هبقى خدام عند الملك، هطلع معاه في الصيد، كونه بعت لي الفرس ده وهو خارج يصطاد، هو فانا هالحق بالملك. هو دلوقتي له دماغه في الانعام ولا في الفرس؟ هو دماغه اول ما اتقال له الصوره دي، هو دماغه ان دلوقتي مع الملك سبحانه. لا هو الملك بقى اللي في المثال ده، الملك، الملك دنيوي، انا هكون مع الملك خدام عند الملك. فهو راى ان النعمه دي، التالت ده اللي هو الحال بقى، ده اعلى حال، وده يعني الواحد بعد الواحد بيصل للمرحلة دي، اللي هو لما تيجي تكلمه هو مع ربنا، هو هو مش في الدنيا بتاعتنا دي أصلا، هو مش في الدنيا. وعشان كده يا جماعة المعاني بقى اللي بنقراها في القرآن وفي السنة وأحوال السلف ومبقاش فاهمينها أصلا، اللي هو أعلى نعيم الجنة إيه؟ إنك تكون معايا. احنا بنقول الكلام ده وكتير مننا مش بيبقى حاسه، هو ده اعلى نعيم فعلا في الجنه، رؤيه الله، انك هتكون معاه، هتكون معاه. نرجع بقى تاني، فرحك بالنعمه اللي بتجيلك انهي فرح في الثلاثه؟ عرفتوا ليه يا جماعه وقليل من عبادي الشكور؟ عارفين الدرجه الاولى دي؟ بقول لكم الامام الغزالي قال اللي بيفرح بالنعمة أصلاً ده يخرج عن حد الشكر، ده مش معانا يعني، يعني ده مش لاعب، ده مش معانا في الملعب أصلاً، ده بره في المدرجات، ده ما نزلش الملعب لسه. اللي لما تجيله نعمة هو سرحان في النعمة. طب أنا دلوقتي لو عملنا إحصاء عشوائي كده هتلاقي إن معظمنا لسه في المرحلة دي للأسف. ده واحد ما انتبهش المعنى الإنعام، اللي هو أنا يا رب أنا، عارفين ساعات بتقول، ساعات ربنا بيجري هذه الالفاظ على ألسن البعض، تلاقي كده واحد قاعد قدامك عمال يقعد يقول انا يا رب انا، يعني تلاقيها دايما في الحج والعمره والحاجات دي، انا يا رب انا تدعوني. عارفين المعنى ده؟ اهو المعنى ده المفروض نشوفه في كل نعمه، شوف كل نعمه، انا يا رب ترزقني ده، انا يا رب، انا يا رب النفس سهلك، انا انا احنا كده نتلمح الانعام. خلي بالك احنا ده يعني ايه الدرجه الثالثه دي بقى، يعني ايه، يعني اسال الله عز وجل ان يفتح علينا فيها، ان احنا نذهل عن الانعام اصلا، مش شايفين، احنا شايفينه هو سبحانه وتعالى، بنفرح بالنعمه ما جينا ونزقطت لانها هتوصلنا، في الوقت ده بقى هنفهم دماغ الناس دي كانت متركبة ازاي بتاعت زمان دي السلف، اللي هو يجيله فلوس فينفقها كلها. ايه ده؟ عائشة مثلا يجي لها مال تنفقه كله وكانت صايمة، فتيجي الجارية تقول لها طب يعني كنت سيب لنا درهم نجيب بيه شوية حاجة نفطر. هي سرحت فعلا، عشان كده هتقول ايه للخادمة لو ذكرتيني ده فعلت، يعني كنت هسيب حاجة ناكل بيها. ماشي، هي شافت النعمة فرحت بيها انها هتعمل فيها ايه؟ انا بقرب للملك سبحانه وتعالى. فده فرح عائشة بالنعمة، ذهلت عن النعمة عن الفلوس وذهلت عن الإنعام، هي شافتها حاجة بتوصلني ليه سبحانه وتعالى، هي دماغها معاه سبحانه وتعالى. طيب تعالوا بقى نرجع تاني، لو احنا كنا في الحال ده، عشان كده الغزالي سماها حال، وصلنا للحالة دي، حالة اني انا اما بجيلي النعمة والله ما شايف النعمة اصلا، مش جاحد النعمة، لأ مش في دماغي، هو اللي في دماغي انها توصلني بيه. زي صاحبنا ده الفرس اول ما جاله وقال نفس الجمله يا جماعه اتقالت للشخص، او نفترض ان هو ثلاث بيوت، يعني نفس الجمله اتقالت، هي الملك رايح يصطاد وقال يجي لك بالفرس ده هديه ليك، نفس الجمله، واحد مسك في كلمه فرس، واحد مسك في جمله قال يجي لك بالفرس اللي هو الانعام، واحد ما التفتش في الجمله كلها الا لكلمه ملك، لا شاف فرس ولا شاف قال اجي لك، كل اللي في دماغه انا هلحق بالملك بس. طيب لو احنا في الحته دي، ايه رايكم؟ حاجه جات لك هتبعدك عن ربنا هتزقطط بيها وهتفرح خلي بالك انت لو في الاولى هيحصل كده، لو انت في المرحله الاولى اللي هو بتفرح بالنعمه هيحصل كل ما يجي لك حاجه انت فرحان بايه؟ بما يوافق هواك وما يشبع رغبتك وشهوتك، بغض النظر بقى دي مودياك فين. قادرين نفهم ده يا شباب؟ لو ارتقيت شويه وصلت للحاله الثانيه او الثالثه بقى، هتلاقي مش كل حاجه هتجيلك بتفرح بيها اصلا. ليه؟ انت امتى هتفرح؟ لو جات لك حاجه هتعمل ايه؟ قول الله هتقربك، الحاجه اللي هتقربك هتفرح بيها، الحاجه اللي هتبعدك هتغتم. ابتديت اني اتنور واحده، بص احنا طول احنا ماشيين بينور قدامنا احوال للسلف وكلام للسلف. يعني ايه واحد من السلف يجيله انه يبقى قاضي القضاة، حاجه زي رئيس وزراء دلوقتي كده، يعمل ايه؟ يهرب. ايه ده؟ تعال اعرض المنصب ده على 1000 واحد دلوقتي، ال1000 هيقبلوا، ال1000. طب 1000 واحد من المتدينين، ال1000 هيقبلوا وهيتأولوا بقى ومش عارف اعمل ايه واقيم. هو زمان مش كده، هو زمان هو انا هقرب ولا هبعد؟ انا هبعد، مش عاوزها. طب هبعد ليه؟ مهنا لما اطلع فلاقي تحت حارس واقف على البيت، وواحد بيفتح لي باب الحمار، ومش عارف موكب بقى من قلبي هيروح فين؟ هبعد، فهرب. ليه؟ هو ما التفتش للنعمة، يعني ما التفتش للحاجة، وما التفتش لا هو ملتفت هقرب ولا هبعد باختصار. أو التاني اللي يجيله فلوس، مين من الصحابة جاله فلوس وبعدين قعد مهتم كده؟ كان والي لسيدنا عمر على البصرة أظن أو على الكوفة، وبعدين عمر أرسل له مالا يعني، وكان فقير وهو الوالي، كان فقير. مين؟ ها؟ سعيد بن عامر الجماحية، أحسنت. سعيد بن عامر الجماحية قصته عجيبة، سعيد بن عامر كان والي لعمر، وبعدين اشتكوه بقى. ليه؟ قالوا ما يوم في الشهر ما بيخرج لناش خالص، بياخد اجازه يوم في الشهر، فازاي ياخد يوم في الشهر اجازه؟ واشتكوه في حاجه تانية كمان، قالوا وهو قاعد في مجلس الحكم تلاقيه ايه يسقط كده، تصيبه اغفاء، واشتكوه في حاجة ثالثة. قالوا ايه؟ ها؟ لا ده الرد بتاع انما في حاجة ثالثة اشتكوها منه. ها؟ ها؟ لا في حاجة ثالثة يعني نفتكرها ان شاء الله. وبعدين عمر طبعا ها؟ ايوه بيخرج لنا بالنهار بس. يعني مجلس الحكم ينتهي الساعة 5 كده وايه ما نشوفوش تاني. احنا عاوزين ايه يبقى في مجلس نهار ووردية ليل وكده. بعدين عمر يعني ايه اتضايق جدا وايه تمنى ان ربنا ايه ينصفه في سعيد بن عامر الجمحي، فجابه قال له الناس بتشتكي منك في كذا وكذا وكذا. فقال له يعني كنت اتمنى انها تكون بيني وبين ربي، اما وقد قلت. فقال له بقى ليه بعمل الحاجه دي؟ قال له باجز يوم في الشهر والله يا امير المؤمنين لا املك الا ثوبي هذا، ما عنديش غير جلابيه واحده وليس لي خادم، فانا بفضل لابس الجلابيه طول الشهر وبغسلها في يوم استناها تنشف في البيت، اعمل ايه؟ جلابيه واحده. ده كان ايه؟ كان والي يعني زي رئيس دوله دلوقتي كده، لان عمر كان تحت ايديه العالم الاسلامي كله، ده زي رئيس دوله كده، ما عنديش غير جلابيه واحده فبغسلها يوم في الشهر. وما هخرج ازاي؟ بفضل قاعد مستني لغايه ما تنشف. طيب الثانيه قال له الاغفاء دي، كان سعيد بن عامر حضر موت مين اللي هم خدوه؟ ها خبيب. احسنت كان حضر موت خبيب ولم ينصره، كان وقتها كافر سيدنا سعيد، فكل ما يفتكر المشهد ده وانه ما نصروش تصيبه الاغفاء دي، زي يعني بايه بيحصله زي بيغمى عليه او حاجه زي كده. والحاجه الثالثه ان هو ما بيخرجش ليهم بالليل، قال جعلت النهار لهم والليل لربي، فانا ما بخرجش بالليل عشان الليل ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، قائم اصلي. ايه اللي جابنا بقى للحته دي اصلا؟ ارسل اليه مالا بقى عمر، ارسل لسعيد مالا، فدخل على امراته مهتم، قالت له مالك؟ قال مصيبه. قالت مات امير المؤمنين؟ قال اشد. فقالت أصيب المسلمون في وقعة؟ قال أشد. هو فعلا أشد يا جماعة، لأن يوم القيامة مات أمير المؤمنين، بالنسبة لك أنت يوم القيامة الحاجة دي أشد عليك، اللي هي يبقى قالت فما إذا؟ قال دخلت علي الدنيا. شفت يا جماعة إحنا هنا فين عشان ما نسرحش؟ أنت استقبالك للي بيجي لك مما يوافق هواك ولا شهوتك، استقبالك له كيف يكون؟ لو انت في الحالة الثالثة انت تبقى في حالة سعيد دي، هتقربني ولا هتبعدني؟ انا من الاخر انا لا شايف حاجة ولا شايف، انا مش شايف حاجة، انا شايفه سبحانه وتعالى، انا عاوزه سبحانه وتعالى. فهو شاف ازاي الفلوس دي؟ قال دخلت عليا الدنيا. طبعا مراته ما تعرفش حاجة ايه دخلت الدنيا ما، فقالت له يا طب خلاص يعني طلع الدنيا اللي دخلت عليك دي مش عارف. قال وتساعديني؟ قالت نعم. لسه تعرفش، راح مطلع الفلوس بقى ونادى العمال بتوعه بايه، وزع كل الفلوس، يا فلان خذ هذا الى ارمله فلان، وخذ هذا الى ايتام دار فلان، وخذ. فطبعا مراته قاعده شايفه كل ده. طب ففي الاخر طب كنت خلي لنا ايه سره واحده حتى ننسى، هو ماهوش حاجه ماهوش فلوس ماشي. هو حرام كان يبقي يا جماعه شيئا؟ لا مش حرام. هو حال بيكون الانسان فيها فبيذهل عن حاجات كتير. فمين يا جماعه فكره الاحوال دي؟ حال بتخش فيها فبتذهل عن حاجات كتير ممكن تبقى حواليك. احنا ممكن كده في الدنيا، مش قلت لكم الراجل بتاع الاسعاف ده لما كان في القطر، حكيت لكم الحكايه دي ولا لا؟ تنسوا الحواديت طبعا، نعمل ايه تاني؟ ماشي. يعني انت ممكن في حاله معينه تبقى تنفصل عن العالم حواليك، اللي يزعق ليه مركز في حاجه قوي لدرجه انها تاخدك بعيد عن الايه، حكيناك الموضوع ده مش كده؟ ولا انتوا بتحبوا الحواديت فعاوزين نحكيها تاني وفساكتين مثلا؟ طيب لو قلتوا ثلاث حاجات بتوع الاسعاف الاول احكيها لكم تاني. طيب الاسعافات الاوليه بيقولوا ثلاث حاجات لازم، لو شفت واحد واقع في نص الشارع كده تروح تسعفه ولا تعمل ايه؟ تسعفه؟ ها؟ ثلاثة سي او ثلاثة الف حد يعرفهم اللي يقولهم نقول لكم قصة، مش هتقولهم مش هنحكي القصة. طيب مش عارفين، الحمد لله. فالمهم الحال بقى اللي كان فيها سعيد بن عامر الجمحي، ناسي نفسه وناسي أهله وناسي كل حاجة، هو عاوزه سبحانه وتعالى. ماشي، يبقى دي تاني حاجة، يبقى علم فحال، يبقى عرفنا الحال هي حالة الفرح التي تصيبك. فرح بإيه؟ كله قال النعمة، قلنا لكم لا مش النعمة دي المفاجأة الكبيرة، إن العلماء قالوا اللي هيفرح بالنعمة خارج عن حد الشكر أصلا. عارفين يا جماعة كلمة الغزالي دي ومن بعديه ابن الجوزي، أنتوا فاهمين يعني إيه؟ يعني اللي هيفرح بالنعمة اقعد قول الحمد لله من هنا لبكرة. هو أنت مش مع، أنت مش في الملعب، أنت عارف أنت ممكن تبقى في الملعب بس إيه لسه بتسخن، أو في الملعب بس نفسك بيقطع، أنت في المدرجات. فانت مهما نطق الكره 100 مره فوق انت مش لعيب، انت مش في الملعب، انت في حته ثانيه. هو خارج عن حد الشكر اصلا، ده كلامهم. اللي قلبه بيقعد يزقطط بالفلوس وبيزقطط بالعربيات وبالمراه اللي اتجوزها وبالمش، هو شايف ده، شايف الفلوس مش شايف عمليه انه انا يا رب تبعت لي كل ده. ده اللي هو شايف الانعام، ده ابتدى هو ابتدى يشكر. فاهمين يا شباب؟ يبقى الحال هو حال الفرح بإيه؟ حاجة من اثنين، يا بالإنعام يا بالمنعم سبحانه وتعالى. والحالة دي هي اللي يصلها واحد بعد الواحد بقى، مش بالنعمة. وبعدين عمل العمل ده بقى هو ده الثمرة اللي هو احنا كلنا بنسميه الشكر، اللي هو اللي بيظهر بقى. خلي بالكم يا جماعه العلم هو مش ظاهر، يعني احنا دلوقتي كلنا قاعدين، مين فينا عنده العلم ده ومين ما عندوش؟ ما حدش يعرف، مش كده؟ طيب كلنا قاعدين، مين في الحال ده ومين في الحال ده؟ ما حدش يعرف، خلاص. انما الشكر هو ده اللي بيظهر بقى على الجوارح، يظهر على الجوارح وعلى اللسان وعلى اللي هو كلنا حافظينه بقى. بنقول الشكر اركانه ثلاثه، مش كده؟ كلنا حافظين بقى الكلمتين دول. شفتوا ده فين؟ احنا الدرس خلص وما اتكلمناش على الشكر اللي الناس عارفينه اصلا. يعني كل الناس كانت جايه متصوره ان درس النهارده الشكر، يبقى هم ايه؟ افادتكم النعماء مني ثلاثه، يدي ولساني يدي وايه ولساني والضمير المحجبه، مش كده؟ البيت اللي كلنا حافظينه او اي حد بيسمع في الشكر بيقوله. والشكر يا جماعه ثلاثه اركان: الاعتراف بالنعمه باطنا والتحدث بها ظاهرا وصرفها في مرضاتي الله عز وجل ومرضات معطيها ومزديها. الكلام اللي كلنا حافظينه في الشكر ما قلناهوش اصلا، ده كله في العمل. كل ده ايه؟ ده هو ده مش الشكر؟ لا، هو الشكر بدأ من بدري قوي، الشكر بدأ من بدري قوي. طيب ايه العمل بقى؟ هما الثلاثه دول اللي كلنا حافظينهم بقى: عمل بالقلب وعمل باللسان وعمل بالجوارح. ايه عمل القلب؟ عمل القلب انك ترجو الخير لكل الناس. يا جماعه اللي فرحوا بالانعام او بالمنعم، بالله عليكم هيبقى شغلات الدنيا دي في حاجه؟ ردوا. يعني ايه شغلات الدنيا؟ يعني المثال اللي قلناه الدرس اللي فات، مكان في الشغل، واحد هيترقى له: يانا يا فلان يا علان. واحد في الحال اللي هو انا مع المنعم سبحانه وتعالى، فلان اللي خدها، انت جواك هتلاقي ايه؟ انت تتمنى له الخير. انت اصلا مش هنا، انت مش في الدنيا. انا معاه سبحانه وتعالى، اقامني في هذا المقام هشكره على المقام ده، اقامني في مقام غيره هشكره على المقام الثاني. اقام فلان في مقام كنت يعني قلبي مله، اصلا فكره قلبي ماله دي محتاجه نقاش اصلا. انا فرحان لفلان وانا معاه سبحانه وتعالى، معاه. فده عمل القلب، ان ترجو الخير لكل الناس. عمل اللسان، ان تشكره بمحامده التي يجريها على لسانك. يبقى فلان تشكره يعني تنسب النعمه ليه سبحانه وتعالى. والله يا جماعه لو صح لنا العلم فصح لنا الحال، انا مش محتاج يعني، انا دلوقتي عمال حاسس بقول كلام دباجه ملوش اي معنى، وممكن اللي هو اصلا كله كان مستنيه. كلمتين اللي كله عارفهم دول يعني ما لهمش معنى دلوقتي. اجي اقول لك نجحت وجبت درجه كويسه في الثانويه، هتقول ايه؟ بذكائي وباصلا مجهود اصلا. اتقابلت بقى برنامج، اقول لك في برنامج الاول على الثانويه العامه، لو انت في الحال ده عارف تعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى. ايوه بس انت اكيد كنت ربنا، ما هو اصل كنت دي، هو انا لما كنت بمين؟ كنت بمين؟ ما هو تعالى نعد كده، هو مين اللي اعطاك موهبه زائده، سواء ذكاء ولا حفظ ولا ملكه اللي بسرعه بلقط؟ في ناس كده، في واحد يعني عنده ايه ملكه كده، هو ايه التاني يقعد ينتع مش عارف، هو يجي ايه يفتح الورقه يلقطها على طول. مين اداك ده؟ طيب بعد ما ادهولك مين اللي سخر ده في ده؟ ما هو انت ممكن واحد يبقى عنده ذكاء شديد وبنشوفه، لكن واخد ذكاءه في حته ثانيه، وتلاقيه يا ابني ده انت لو تستخدم ربع ذكائك ده في الدراسه كان زمانك من الاوائل. مش بنعمل ده وبنشوف ده. فتسخير اصلا الملكه لده دي نعمه ثانيه غير الذكاء نفسه. الحفظ، تسخير الحفظ في انك تحفظ كتاب ربنا، ما هو ياما ناس بتحفظ لكن راحت حفظت اغاني. فتسخير الملكه في ده دي نعمه ثانيه. وبعدين فخلاص خدت المنهج، كم واحد خد المنهج لكن هو داخل اللجنه حمى ولا صحي عنده سخونيه ولا سهر فنام وراحت عليه؟ لا، حواديت بنسمعها ولا ما بنشوفهاش؟ فاما تبقى الاول بقى تيجي تقول اصل انا كنت بذاكر وانا كنت، انت مش شايف حاجه اصلا، انت مش شايف ده. احنا ده فين يا جماعه؟ فعل اللسان، العمل جوه العمل ثلاث حاجات، قلب ولسان. هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ مش هتلاقي نفسك بتقول حاجه غير ربنا. ربنا بس انت ربنا، ما هو بالمعنى اللي انا بقوله ده هو فعلا ربنا. انا ايه قول لي كده، انا ايه؟ ذكي، مين اللي خلاني ذكي؟ ايوه بس انت ذكاك استخدمته في، مين اللي خلاني استخدمه؟ فهتلاقي في الاخر ربنا، مش كده؟ ما هو غير كده هتبقى عارف شبه مين؟ مين؟ قارون. قال انما اوتيته على علم عندي. ما هو انا اللي عملت دراسه جدوى وما تخرش الميه، كانت لازم الشركه تنجح. انما اوتيته على علم عندي. لا، هو ربنا. الساعه كام؟ 4:30. ماشي. والجوارح بقى، الجوارح بقى بسرعه في دقيقتين. انا طبعا ايه، انا كرويت حته في الاخر لاني كلنا عارفين الكلام ده. الجوارح انك تستخدم النعمه دي في طاعه الله عز وجل، وانك ما تستخدمهاش في معصيته سبحانه وتعالى. حتى ان عدوا يا شباب من شكر نعمه العين ان تستر كل قبيح راته، ده من شكر نعمه العين. ومن شكر نعمة الأذن أن تستر كل قبيح سمعته. حد عمره فعل ذلك بهذه النية؟ مش فعل ذلك، عارف إن كتير عملوا كده، يعني تسمع كلامه عشان ما تنقلوش. لا، هو لما ما بنقلوش لأن أنا أرى أن هذا من شكر نعمة الأذن، إني ما استخدمهاش في حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى. فأنا سمعت كلام نقله يغضب الله سبحانه وتعالى، فأنا مش هنقله شكرا لله على نعمة الأذن وعلى نعمة اللسان. فهمتوا دي؟ دي تفصيلة دقيقة ذكرها الغزالي. مين فينا بيعملها؟ مين فينا بيعملها؟ يبقى أعطاك عين عشان تروح تنظر بها للحرام، بلاش الحرام يا سيدي، تضيعها في المباح في الغفلة؟ ولا العين دي هو خلقها علشان هي بسرعة نعمة، عشان إيه؟ بسرعة نقرب له، مش كده؟ ما هو ده معنى أنا مش شايف عيني، ولا شايف إنعامه علي بالعين. هو أنا شايفه، العين دي هقرب بها إزاي منه؟ إنها تبص فين؟ المصحف، في كلامه سبحانه وتعالى. إنها تبص فين؟ في آياته الكونية، متدبرة لهذه الآيات فقرب لي سبحانه وتعالى. الأذن ها مش شايفها ولا شايف انعامه علي بها، هو انا شايفه، انا معاه. استخدمها ازاي عشان اكون معاه؟ زي الفرس كده اللي هو ركب الفرس وجري على الملك اللي راح يصطاد، هقرب له بها. وهكذا كل نعمه، الفلوس هقرب له بها ازاي؟ الزوجة هقرب له بيها ازاي؟ الأولاد هقرب له بيهم ازاي؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة، احفظوا بقى البيت ويجي لكم في الامتحان، يدي ولساني والضمير المحجبة. طولت عليكم عشان أخذ بقى دروس مستفادة. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.